يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وذلنا أين في الحديث السابق الاستثناء، كذا الاستثناء، قلنا الاستثناء محضر، الاستثناء تعريفه ما هو في الأحد؟ من العطار التي قلنا في التعريف في الأحد؟ إذن الإخراج ب إلا أو بإحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل، لما كان داخلا أو كالداخل، هذا هو تعريف الاستثناء اصطلاحا. قلنا أن أدواته جلول كم هي؟ ستة، ثمانية. يعني أدواتنا، هذه الأدوات عم ببكر هي إلا غيره، نعم، سوى بلغة شرف، خلا عدا عاشا إذن سول وسول وسوائل، هذه بمختلف لغاتها. إذا كنا إلا بصرناها، نعم، وغيره وخلا وعدا، نعم، هذه حاشا لم نعدد لغتها، إنما سوى هي التي ذكرناها، حاشا نعم، لكن لم نذكرها في حساب، يعني حاشا لغتها قلنا فيها جلوس هي حاشا بإثبات الألفين، بإثبات الألفين أو حاشا أو بإثبات الألف الأولى أو بإثبات الألف الثالثة، إن هذه لغاتها. وقلنا أن هذه الأدوات منها ما هو حرف، هي نعم إنما هو حرف محض ما في الكلام، إذن إلا، ومنها ما هو أسماء، محمد، أسماء، أسماء هي أدوات ولكنها أسماء محضة، لا تخرج عن كونها أسماء، محضة أسماء، لش، لا، غير، إذن غير اسم، ثم سوى، سوى سوى سواء، هذه اسماء. إذن وقلنا الذي يأتي حرف الأحيان واسم اسم الأحيان ما هو؟ إذن خلا وعدا وحش. وربما قلنا ترجحت فيها الفعلية إذا سبقت بما المصدرية، إذا سبقت. أبو هشام، ما هو توجيه هذا الحكم؟ لماذا قلنا في هذه الصورة يترجح فيها الفعلية؟ لماذا قلنا في هذا الحكم يترجح فيها الفعلية إذا سبقت بما المصدر؟ إذا لأن ما المصدرية تختص بالأفعال، لما كانت ما تختص بالأفعال فلما يعني دخلت على ما خلا ما عدا ما حشا قليلا، ف يعني صار ترجح فيها جانب الفعلية. إذا هذه أدوات استثناء، ربما تسمعون أحيانا ليس أدوات استثناء ولا يكون أدوات استثناء، لا سيما كذلك أدوات ويذكر بها احيانا بيزع بيزع انه كان فيها معنى الاستدلال خاصه لكن الرجل دول الاسناد الذي ذكره الفحاوي. نعم. اذا قال باب لا قال الناظم رحمه الله تعالى باب لا قال سدي لا منكرا متصلا من غير تنوين اذا افردت لا. نعم. اذا قال الناظم رحمه الله تعالى باب لا ثم قال انصب بلا باب لا هكذا ما هو يعني يا رب لا لا باب لا خبر لن نقول لا ليس خبر لا باب لا باب لا لا لا لا لا لا لا مفعول به الايه فعل وفعل الفعل نصب له على فعل ما يحوش مقدره مازال ما لا ليس ان يكون بعيد بعيد عن ان يكون مفعول به اعطيكم فكره مضاف اليه مضاف اليه فكره على التبويبات دائما تصلح لامرين اثنين ان يكون الباب هو خبر لم يتم محذوف تقديره هذا باب هذا باب فيكون باب خبر لم يتم محذوف تقديره هذا وانتدام. وإن شئت قلت باب مثلا وإذا كان هذا يسمع أن يكون خبر تقول باب مبتدا وبعدها يكون خبر بس لا يكون خبر لكن هنا لا لابد أن تكون لا مضاف إليه باب لا مثلا إذا نقول لا نعم ماذا؟ مضاف إليه إذا مضاف إليه فقط هكذا إذا تقول لا مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أو تقول لا مضاف إليه مجرور وعلامة جره المقدرة أنها من ضرورها واشتغال المحل بحركة البناء أو بحركة الحكاية هذا هو الذي قلناه في أمس قلنا وإن قصدت بأداة حكمة وإن قصدت بأداة حكمة فابني أو اعرب واجعلنها اسما وقلنا لبيت أمس وإن أردت بأداة حكمة فابني أو اعرب واجعلنها اسما إذن لا هنا حرف ولكن لم نرد معناها وإنما أردنا لفظها فعرضناها هذين الإعرابين إما أن نبني وإما أن نفي إما أن نبني فنقول نعم نقول لا مبني على السكون في محل جر ضفيره وإما أن نعرب فنقول لا نعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة قدرة من عن ضاش على الحكاية الله إذن وإذا قال رحمه الله قال ناظر نعم ينسب لا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا نعم هذه التي تسمعون عنها ربما لا التي لنفي الجنس لا التي لنفي الجنس أما النفي فظاهر فيها واضح لا إذن ما معنى قولها لنفي الجنس هذا فيه تجوز نفي الجنس لا يمكن أن ينفي ولكن المراد به نفي الخبر عن الجنس ما المراد بنفي الخبر عن الجنس بحيث إذا قلت لا رجل في الدار إذا نفيت وجود هذا الجنس لم تنفي الجنس بكامل وإنما نفيت وجوده قطع وما معنى الجنس هنا قدرت المراد به أي أن حكمها يستغرق يشمل يعم استغرق معنا غدا يعم جميع أفراد لا يبقى منهم واحد إلا وشمل الحكم. معيارها أنه لا يجوز لك أن تستثني منها، لا تستثني. تقول مثلا لا رجل في الدار إلا زيدا، كيف تقول لا رجل لا تقول زيدا من هذا الجنس لأنه فيها من الفرض أنه عم، إذن فلا يجوز لك أن تقول لا رجل في الدار إلا زيدا أو إلا رجلان أو بل رجلان مثلا، لا يجوز لك. نعم، إذن قال إن هذه الاحتمالة التي لنفي الجنس فعمومها ينفي الجنس، لكن عمومها هذا قد يكون أو قد تكون هي نصية من فيه وقد تكون ظاهرة. واضح؟ افهموا أن هذا نعم قد تكون نصية بمعنى أنها لا تحتمل إلا لنفي الجنس، وقد تكون تحتمله وتحتمل غيره، فإن لم تحتمل غيره أي احتمال فهي نص فيه، نص في نفي الجنس. وإن احتملته أي احتملت نفي الجنس واحتملت أنها لا تنفي الجنس مع نفي ليس شاملا فهي ظاهرة، فإذا كانت ظاهرة فإنها لا تنصب وإنما ترفع، لأنه عندنا لا أخرى نفسها حرفها حرف واحد ولكن هي لنفي الوحدة هذا يقول عنها، ويفرقون بينها وبين هذه يقال هذه نفي الجنس، فتلك ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع ولا خلة. إذن فالنفي وحدة بمعنى أن النفي ليس مستغرق ليس شامل لجميع أفراد الجنس، بينما هذه نفي هو مستغرق لجميع أفراد الجنس. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب يعني ولا شك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، لا إيمان كما قال هنا للمرتاب، لا إيمان له في بالكل. نعم، ومثله لا ريب في الكتاب، لا ريب أي لا شك في الكتاب. إذن فهذه لنفي الجنس ونفيها يستغرق جميع أفرادهم، جميع أفراد الجسم. واصل. قال رحمه الله تعالى ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. إذن كذلك في إشارة إلى شرط من شروطه أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا الاسم تنصبه بشروط من بينها أنها لا يقع بينه وبينها انفصال، أي لا يكون بينها وبين اسمها انفصال، لا فيها غول، كان ربما لو لم يكن هناك فيها قلنا لا غول، لكن لما فصل بينها وبين اسمها خلاص يعني بطل عملها فيه. فإذا بطل عملها فيه وأردنا كذلك النفي لا نعول عليها بل نكررها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما نقول لأنه تحقق ممكن نقول لا فيها غول ولا ربما كذلك لا سيذكر عليها بل نعتمد وينزفون مثلا، فنعتمد على نفيها ونعطف فقط، ولكن لا بد أن نكرر. ويجب التكرار، التكرار بفتح التاء، خطأ شائع أن يقولوا التكرار، التكرار كرر كرر يكرر تكرار كرر هكذا تقول كرر تكرار، المفروض أن ما كان هكذا يقول مثلا إما على فعل تكبر، تقول فيه تكبير، وما كان هكذا مضاعفا تقول فيه كرر تكرارا، تكرار تفعال، تنوب عن فعل أحيانا في إفادة نفس معنى التكثير تكرارا وليس تكرار تكرار تفعل تسيار والتسيار أكثر تسير إذن ويجب التكرار والإهمال كذلك لها إذا ما وقع في صار إذا ما وقع في صار ويجب التكرار يقول ماذا تعرف التكرار ماذا تعرف ويجب التكرار سحاول إهمال تكرار بدل عيبة بدل فاعل مرفوع عليه وصرف عيدا مضاعفا ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع الانفصال إذا ما وقع انفصال إذا ما وقع انفصال عيسى ماذا نجيب إذا ما وقع إذا ما وقع لا إذا بدنا من إذا الشرطة. لكن أين هو الشرط وين هو كاش بس أنا طبعا الشرط إذا الله زمان على استخدمه ويجب التكرار إذا ما وقع إذا ما وقع إذا ما وقع تفضل إذا ضرب زمان إذا زمان ثم ماذا قل إذا عبارة الأخرى يستقبله معنى شرط لا نقول إذا ضرب زمان لما يستقبل يعني تفريقا بينه وبين إذ فإذ ظرف زمان لما مضى لما يستقبل إذا فرق بينه وبين إذ أن إذ ظرف زمان لما مضى وأما إذا فهي لما يستقبل أو لما يستقبل يعني. تقول مثلا سأتيك إذا جاءني مثلا كذا ولكن إذا تأتي دائما لما فات لما مضى وقد وقع في القاعدة في عقل ما يستقبل قليلا إذ وحيلة في حق الظرف في القارة موجودة في حق إذ بمعنى إذا استقبالية وذكرنا إذ الإغلال في عناق المصطلح الماضية وقعت في مواضع قليلا لما يستقبل من الزمان وهي إذ ولكن الغالب عليها أنها تستعمل لما مضى هذا هو المعرفة إذن قلنا إذا هنا في هذا الموضع ماذا؟ ظرف زمان ظرف زمان طيب ما أزيد؟ ضريع هذا هو الذي كنت أريد فقط أن إذا دائما إذا ما وقعت بعدها ما فهي زائدة زائدة دائما ما وقوع ما زائدة ما زائدة دائما وقوع ما بعد إذا زائدة إذا ما وقع خذها مني فائدة يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة مش بجمع ما بعد إذا زائدة هذه بيتها صح معروف إذا ما بعد إذا ما زائدة دائما هذه يعني هكذا تقع دائما ما نفح إذا ما وقع في صرع إذا وقع في صرع يعني إذا وقع انفصال إذا وقع انفصال يعني إذا ما وقع انفصال جمال أجب إذا ما وقع انفصال وقع انفصال ذكاء ذكري ألف إذا وقع انفصل وقع انفصل مضارع لا يشبهه لا يشبه المضارع لا قلت لا يشبهه من أحيانا بعض الأفعال الماضية تشبه المضارع من أي ناحية يشبهه إذن وقع فعل ماضي فعل ماضي الفعل المضارع هو الفعل المبدوء بحروف ألف هذا ليس مبدوء بشيء منها إذن فهو فعل ماضي إذا وقع انفصال وقع انفصال انفصال محمد انفصال إذن فاعل مفعول مصدر فيه ضمة الظاهر أخذنا إذا ما وقع انفصال قال الناظم رحمه الله تعالى تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا ما استقرئ إذا كما قلت يعني في البيت الذي قبل هذا أنه أشار المؤلف رحمه الله إلى شرطين من شروطه ولو يجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال إذا ما وقع انفصال أي بينها وبين اسمه إذا انفصلت إذا ماذا نفهم نفهم أنه وجوب الاتصال لا يفصل بينها وبين اسمها بأي فاصلة ثم أيضا شرط آخر يستفاد أو يفهم ولو عن بعد أن لا يمكنها أن يكون نفيها مستغرقا لجميع أفراد الجنس إلا أن يكون نكرة نقول نفي جنس كيف يمكن أن ينفي الجنس بأن يكون اسمها معرفة معين إذن فلا بد أن يكون اسمها ماذا نكرة نكرة ويأتينا قاعدة الأصول المعروفة نكرة في سياق النفي نعم للشمس ينبغي ماذا ولكن هذا إفرس ليس من بابنا للشمس نحن قلنا نكرة الشمس نكرة ليس نكرة معرفة نعم تفضل نعم نعم إذا أفرس بلا منكرا ماذا نعم هذه شروط عمله أن تكون أن يكون اسمها نكرة أن تكون مفردة غير مكررة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا التكرار ونعم هذه تواجب جائز فقط هذه شروط وجود وأن تكون كذلك متصلة إذا انفصلت لا فيها غول عملها صار لتوجهها وإذا انفصلت وجب تكرارها هي إذا كررت إذا كررت عملها لتوجه جائز لا حول ولا قوة يجوز أن تقول لا حول ولا قوة يجوز أن تقول لا حول ولا قوة يجوز لكن لا ريب لا يجوز أن تقول لا ريب لأنها متصلة اسمها نكرة ولم تتكرر هذه شروط وجدتنا فيعني يجب إعمالها فلا حول ولا قوة كررت عملها ليس واجب لا فيها غول فصلت عملها ليس واجب كذلك إذا وقع اسمها معرفة اعملها لا يجوز نعم قال الناظم رحمه الله تعالى تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا ما استقرئ إذا تقول في المثال الذي ذكرنا فيه شرطا وهو أنه لا تنفصل. لا في بكر شحن. لا في بكر شحن. المقصود لا شح في بكر. لا شح في بكر. ما قلنا هكذا. لا في بكر شحن. إذا انفصل بينها وبين اسمها بالجار المجرور الذي هو خبرها لا يجوز. فعملها بطر في هذا النوع. ولا يجوز كذلك أن يتقدم خبرها على اسمها. قال لا في بكر شحن. فلما بطل عملها وجب ماذا؟ تكرارها. كررنا. لا في بكر شحن. لا نقول وبخل. نقول لا في بكر شحن ولا لا بد أن نجي بها ولا بخل. إذا مستقري. واضح؟ إذا مستقري إذا تتبع. قال رحمه الله تعالى وجاز إن تكررت متصل. إذا مستقري أي إذا ما طلب منه القراء الذي هو طعام الضيف. إذا مستقري أي إذا ما طلب منه القراء القراء الذي هو ماذا طعام الضيف. طعام الضيافة. مستقري طعام الضيافة القراء. ولست بهاج في القراء أهل منزل على زادهم أبكي وأبكي البواكية فإما كرام الموسلون لقيته فحسبي من ذو عندهم ما كفانية وإما كرام المعسلون عذرتهم وإما لئام فادخر في حياتي. القراء طعام الدفء. القراء طعام الدفء. أنا ما يعد للدفء القراء قراء بألف مقصورة القراء. قال رحمه الله تعالى وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. إعمالها نعم. قال وجاز إن تكررت متصلة. إذن عندنا حالة جواز العمل بمعنى يجوز لك أن تعمل ويجوز لك أن تهمل. إذن الإهمال عندنا ماذا؟ الإهمال. جاز إن تكررت ومع محافظتها على شرط الاتصال. مع محافظة على شرط الاتصال الذي هو شرط من شروطها وجدنا هذا الشرط ولكنها تكررت مع اتصالها جاز أن تعمل وجاز أن تهمل. فتقول مثلا لا حول ولا قوة أو تقول لا حول ولا قوة أو ولا قوة. إذن يجوز لك أن تقول فيها أي في لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة هكذا نعم بالإعمال. ويجوز لك الإهمال فتقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. يجوز لك أن تقول حول على الإهمال. لا حول هذا الإهمال لكن نقول لا حول بالإهمال لا حول ولا قوة. نعم ولا قوة كيف تعال حول لا حول تقول لا حول لأن في الجنس حول اسمها مبني على الفتح. هذا الإعراب معليش مبني على الفتح في محل نصب. خلاص مبني على الفتح في محل نصب نور. مبني على الفتح في محل ماذا نصب. إذن ما معنى مبني على الفتح نصب معنى أنها هي اسمها لو كان غير مفرد فإنه يكون منصوب وظهر عليه نصب ثم تعطف عليها تقول ولا قوة ولا قوة لو فقط لا إنما هي تأكيد للثانية قوة تصل كأنها لنفي الجنس عفوا لنفي الوحدة التي تعمل عمل ليس إن قلنا إن عندنا لا التي نفي الوحدة التي في الجنس التي نفي الوحدة ولا ترفع الاسم وتنصب الخبر فهي عملها عمل ليس ما ليس وعملت ما دون إن مع بقن في التصوير ذلك وذكر مع ما الحجازية ذكر لالة في وحدة وذكر لاتة كذلك وذكر إن أيضا الثانية ليس كل الوحدة ثانية في الوحدة وأما لا يبقى على مثل الجزء يقول لا حول ولا قوة يندق لا حول ولا قوة وتقول كأنها معطوفة على أخته ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة ولا قوة فكأنها معطوفة على محل اسمها فما دام محلها النصب يجوز لك فيما بعد أن تصب لا حول ولا قوة لا حول راح يعمل في النص تحوله حتى ولو عن الإهمال عمل لا اسمه ملا لا حول ولا قوة إلا بالله عمله وصل عمله ترى هي التي أهملنا قول لا حول ولا قوة ترى شوف نقولنا لا حول تقول لا الأولى هنا أهمل أهمل ليش نفسي هنا صافي نفسي إذا قلت لا حول صافي نفسي عملنا لا حول ولا قوة في زمان في جيل يمكن أنه لا حول ولا قوة على نهمة الجنة لا حول لا حول ولا بعد ذلك قلت وماذا قلت بعد ذلك لا حول ولا قوة ولا قوة هكذا ولا قوة لا حول ولا قوة لا لا حول لا يقولوا لا حول لا حولون ما لا حولون مما يمكنون تفضل ويمكنون لا حولون يجب أن تقول لا حولون فأنت أهملتها وصيرت لا لذلك الوحدة فقط تريد الوحدة تريد الوحدة ولكن هذا إهمال هذا إهمال إهمال عمل نعم لأننا نتكلم على لا التي نفجر فإذا أنت أهملتها بمعنى صارت لنا في الوحدة ونفي الوحدة قلنا أن نفيها ليس مستغرقا هذه يجوز لك أن تستثني من نفيها بينما ليس في الجنس لا يجوز أن تستثني لا يجوز أن تقول لا حول بل كذا ولا تستثني فغير هذا مثلا نقول مثلا في هذا الكلام مثلا لا رجلا في الدار بل رجلان لا يجوز يجوز أن تستثني منها فتخرج مثلا ما تخرج لأن نفيها أصلا ليس مستغرق لجميع الأفراد يا ماذا تقول لا التي لنفي الوحدة الأخوات ما تعمل عمل ليس تعمل عمل ليس لأننا عندنا حروف عقلي مبلى النظر هنا معروف أنها تعمل عمل ليس محمولة في عمل ليس ترفع ليس وتنصب الخبر فيعني أخوات كان منها ليس التي نفي شبه بها حروف تعمل عملها لأن حملت عليها في العمل لأنها مثلها في المعنى كلها للنفي وهي لا التي نفي الوحدة لا ليس هذه التي عندنا وما تسمى الحجازية وأنا بها ما الحجاز بها هذا يعني أهل الحجاز يعملونها وإن كذلك ولا تا لا التي معها تا هذه يبوب لها عن باب خاص ترفع الاسم وتنصب الخبر فلا هذه التي عندنا قد تهمل وتصيب معنى تلك نعم قال قال رحمه الله تعالى وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة إذن إذا تكررت نعم التكرار طبعا يعني عملها مع التكرار ليس واجبا صار جائزا إعمالها لماذا قلنا إعمالها فاعل فاعل لي جاز جاز إعمالها وإن شئت جاز إن ذكرت جملة سببية جاز إعمالها إن تكررت. وإن تكررت هذه جملة ماذا؟ تكون كأنها واقعة بين جاز وبين إعمالها. وجاز إن تكررت إعمالها، نعم، وتكون كذلك متصلة، لأن إذا انفصلت لا يجوز أصلا إعمالها. إذا انفصلت فعملها صار ماذا؟ ويجب ترك عملها. قلنا لا فيها غول، لا يجوز تقول لا فيها غول، لا يجوز. ومهم كذلك هنا أن أشير إلى أن لا التي في الجنس إذا توفرت لها شروط العمل، وهي عدم التكرر، والشروط هذه شروط وجوب، ليست شروط جواز، واضح؟ شروط وجوب معناها إذا اجتمعت وجب الإعمال، واضح؟ شروط ماذا؟ شروط الوجوب، وهي عدم التكرر والاتصال وعدم الفصل. نزيد لها كذلك أن تكون اسمها ماذا؟ نكرة، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يدخل عليها ما يبطل عملها. قال إذا تقول جئت بلا بلا بلا زاد، جئت بلا زاد، فهذا أنها لغو بين جر ومجرور. هذه الشروط إذا اجتمعت فاسم لا في هذه الحال، إما أن يكون كما سيذكر لنا، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، هكذا سوف أذكره في البيت الذي يلي هذا. إذن قلنا إذا وقع بهذه الشروط، إذا وقع اسمها مفرد، يعني ما نقول مفرد هنا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مفرد ليس معنى مفرد في مقابل التثنية والجمع، هذا اصطلاح خاص بالباب، مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها، إذا فإنها أي لا يتركب معها اسمه كتركب 15، فيبنى هذا الاسم، يبنى. تنتبه هذه أحكام لكل حال مهمة ودقيقة ونافعة. فقلنا مثلا لا ريب في الكتاب، أو لا ريب فيه، لا ريب فيه. إذا لا ريب فيه تلاحظون لم تتكرر، متصلة، اسمها نكرة، لم يتقدم خبرها عليها، لم يتقدم عليها حرف جر، نعم، هذه شروط ماذا؟ قلنا وجوب. فليس لنا في لا ريب إلا هذا الوجه، لا ريب ليس لنا إلا هذا الوجه. نقول عند الإعراب نقول لا نفي الجنس. ريب اسمها، انتبهوا، اسمها مبني على الفتح، هكذا نقول في محل نصب. نعم، لماذا لا نقول منصوب؟ إذن هو اسمها مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لماذا لا نقول منصوب؟ هي عملها إنما يظهر في المضاف والشبيه في المضاف، أما المفرد، المفرد على اصطلاح لنا أن نقول، إذن أما المفرد فلا يظهر عملها فيه، بل هي تختار في هذه الحالة أن تتركب معه كتركب 15. تقول في 15 تقول رأيت، إني رأيت 11 كوكبا، 11، أحد مع 10 هي أحد، يعني تلقى واحد على ثلاثة أو أربعة، أحد أحدا أحد، 10 10 10 20، ولكن لم يتركه بالإنجليزي 11. إذن يصير 1 مع 10 بنية، هي كذلك تبنى مع اسمها الذي يكون مفردا، تقولي لا لك في أحد، وريبة كيف 10، فتقول إذن اسمها لا مبني مع الفتح. هذا البناء الذي لو حصل الفصل بين لا وبين اسمها يتفكك، صلاة غير صالح، لا فيها غول لا يصلح. أحد أو عشر إذا دخلت بينها أي شيء فات التركيب، لأن التركيب صار غير صالح، ما لابد يكون متصلين حتى يحصل لهم التركيب. إذن فنقول في أعرابها اسمها مبني على الفتح في محل مصر، في محل مصر إنه في الحق نحن قلنا في البداية قال ينصب ينصب بلا ينصب خرج من الفتح ينصب. إذن فهي عملها كعمل إن، كما أن إن لتأكيد الإثبات فهذه لتأكيد النفي، لتأكيد النفي معناها نفي مستغرق، وإن إثباتها كذلك يعني نعم أشبهها فقط في جهة أنها لتأكيد الإثبات أدمج، فأشبهتها في كذلك في العمل انصب بلا. إذن ولا في إذا قلنا مثلا وجاء اسمها عندنا مضافا، قل مثلا لا غلام رجل، لا غلام رجل في الدال، هناك تركيب ثلاثة لا يعرف العربية، تركيب ثلاثة لا يعرف، لا غلام رجل لا يعرف، وعلي ليس مركب مطلح التركيب، لا صاحب علم، لا قارئ كتاب معنا مثلا. فهنا نقول في اسمها لا النافي للجنس كذلك، صاحب علم نقول صاحب اسمها منصوب وعلامة نصبه بالحضارة الأخيرة أو مضاف وعلم مضاف إليه، فعندنا هو متعلق بهذا خبرها وكذا. إذن نعيبها، إذن اسمه إذا كان مضافا أو شبه مضاف، وانتبه إذا كان مضافا، إذا كان مضافا ألم نقل أنه لا يجوز لاسمها أن يكون معرفة؟ إذن قلنا لا يجوز أن يكون اسمها معرفة، إذن نحافظ أننا إذا جئنا باسمها مضافا ألا نضيفه إلى معرفة، فلا نقول مثلا لا صاحب زيد، ما يصلح يعني هنا في الجنس، صاحب زيد مش جنس بس يكون، لكن صاحب بر ما زال لم تعين، ما زالت إضافة النكرة النكرة ليست تعين إضافة نكرة النكرة، وعليه لا بد أن نقع يعني نلمح هذا الشرط، فإذا ما جعلناها مضافة لن نضيف إلى معرفة. نعم تعليل لماذا لما يكون اسمها مفرد؟ نعم. لماذا يبنى؟ إذا قلنا اسمها عندما يكون مفردة، عندما يكون مفردا معها فكأنها هي عندما تكون معه يحصل لها من اتصال كالذي يحصل بين أحد وعشرة، فتختار هي معه أن تكون ماذا؟ مركبة كتركب الخمسة عشر. هذا أقول لها قلت لأنه هو أشهر تعليل لبنائه، وإلا هناك على كل حال تعليل أفضل منه، أفضل من هذا التعليل، وهو أن نقول سبب بنائها رجل، لا رجل، سبب بنائها أنها في حقيقة جواب عن سؤال تقول فيه هل من رجل في الدار؟ ودققوا جيدا وانتبهوا، تقول هل من رجل، كلمة هل من رجل صاحبها كأنه يسأل عن أي رجل، واضح؟ لأن رجل أي نكرة وقعت في السياق استفهام، هل من رجل، من رجل هنا من تسمى زائدة، دخلت على رجل اللي هو نكرة في السياق الاستفهام، صارت رجل عامة هل من رجل، فالجواب كيف يقول؟ لا يكون تقول موجود رجل، إذا عرفت النفي تقول لا رجل، تلك من التي كانت عندنا التي لبيان الجنس هي نفسها التي يقال لا رجل أي لا من رجل، كما ذكرت السؤال كأننا نحافظ عليها في الجواب، لا من رجل معناها ترجمة ولا رجل، فكأنه حذفت من وتضمنت رجل معنى الحرف محذوف، فعندما تضمنت معناه جاء سبب البناء. هذا سؤال آخر، الذي طلبت إعادته ذكرته لأنه في حقوق كلمة مشهور، كلمة مشهور لكن يعني ربما واضح فيه سبب البناء أكثر من وضوحه في الأول. معلش أعيد أن سبب البناء في الأول قلت أنها هي لما يعني اتصل بها اسمها اختارت لأن تتركب معه كتركب ماذا؟ 15 حتى 15 على وجهها. ربما واحد يسأل سؤال يقول وخمسة عشر لماذا بنيت؟ كل واحد يقول سؤال كذا. التعليل الثاني ما هو؟ اللي هو نفس التعليل الثاني. لا لا مش هو ليس هو ليس هو. خمسة عشر قلت أنا رأيت 15 رجلا واحد يقرأ مثلا يقول لماذا أنت تبني 15؟ حتى نفسها لأن احنا في عقد شباب 15 لكن 15 أيضا ربما عند البعض موصفهم لماذا بنيت نفسها أيضا. فنقول 15 بنيت أيضا ها؟ لا ليس معطفا ولكن نعم أن 10 و5 هي تضمنت معنى العطفي ولا عاطف، تضمنت معنى حرف العطف. 15 أصلا تقول 15، فلما حذف العاطف قامت 10 مقام معنى عطف عليها بلا عاطف على الأولى 5، فكأنها تضمنت معناه هذه 15. فصار يقال كل مركب يقولونه لأنه يعني تضمن أو لأنه يعني أشبه 15. قلنا لا رجل أشبه كذلك 15، أشبه هذا بمعنى أنه يعني صار كأنه مثلها في التركيب. لا رجل لا رجل لا رجل لكف 11، فنقول في إعرابها مبنية اسمها مبنية على الفتح في محل نصب. الفتح في محل الخبر، خبر ماذا؟ خبر رجل لا رجل في الدال غالبا تقول مثلا في الدال، في الدال متعلق ب حذف نمشي بجملة ماذا؟ حركة ماذا؟ حركة ماذا؟ حركته؟ زي من وفاء إذا عملت شيء تنصبوا لي اسم الطلبة الخبر إنه مثل إنه الآن لتجيبين هذه ترفعوا لي اسمه وتنصبوا لي اسمه وترفع الخبر، تنصبوا لي اسمه وترفعوا الخبر. واسمها قلنا أحوال هذه إما أن يكون مفردا والإفراد ضد ضد ماذا؟ أيضا المضاف وشبه المضاف. المضاف مثلا كما قلنا غلام ورجل، شبه المضاف كل ما له تعلق بمعجم. تقول لا طالع عن جبل، هذا ليس مضاف، لا طالع عن جبل ليس مضاف، هذا نقوله شبيه بمضاف، شبيه بمضاف ها ونكر أيضا. فهذا إذا كان اسمه على هذا الوجه قلنا امتنع ماذا؟ لماذا لم نبني على الفتح؟ التركيب. امتنع التركيب. ثلاث أشياء مركبة لا توجد عربي، أشياء متوالية هكذا مركبة لا توجد. وعليه فلما تعذر قال فيه مركب كتركب، قلنا من بساطة أنه ظهر عملها فيه إذا كان مضافا أو شبيه مضاف، ثم ذلك يأتي خبره. قال رحمه الله تعالى تقول لا ضد لربنا ولا ندا ومن يأتي برفع فقبلنا. إذا تقول لا ضد لا ضد طالع عن جبل طالع عن اسمه منصوب وعلامة نصب الحرف الأخير جبلا مفعول به لطايع، جبلا مفعول به ها ليش المضاف في إعراب مش مضاف. لا لا تقول أصلا أنت مضاف إلا إن قلت لا طالع جبلين هذا مضاف، لا طالع جبلين هذا مضاف. الحالة الثانية ها نعم إذا لا طالعا جبلا طالعا وتقول لا قارئا كتابا طالعا يعمل عمل فعله يعمل عمل طلع ينصب ويرفع ثلاثة ينفعل إذن قال لا ضد لربنا ولا ند لا ضد لربنا ولا ند هكذا تقول قال ومن يأتي برفع فاقبل لا ضد لربنا ولا ند هكذا ويجوز أن تقول لا ضد لربنا هكذا بإعمال أول وإهمال ثاني لا ضد لربنا ولا ند ويجوز أن تقول كذلك لا ضد لربنا ولا ند حالة الأربعة تحلول ضم الزوج لا ضد لربنا ولا ند لا ضد لربنا ولا ند يجوز أن تقول هذا تحمل الزوج ماذا؟ للزوج ضمهم للزوج ضمهم تقول لا ضد لربنا ولا ند إيش كل واحد احتمال فقط باطل إيش إذا رفعت الأول لا يجوز أن تنصف الثاني لا توجيه له إذا قلت لا ضد لربنا ولا ند هذا ماشي إذا رفعت الأول لا وجه للنصف الثاني لكن إذا قلت لا ضد لربنا ولا ند جاد كلهم معملات لا ضد لربنا ولا ند عملت الثاني وأهملت الأول نعم شيخ تنمي لأجل نكرة ماذا؟ تنمي للدن للدن نكرة أجل نكرة والفقهاء من غير تنوين إذا أفرت لها إذا أفرت لها لا تنوي إذا أفرت إذا وكنت لها وحدة إذا أفرت لها مثلا قلت لا ضد لربنا ما نقص ولا ضد لا ضد لربنا فلا يجب أن تقول لا ضد نعم لا ضد لربي اسم لا التي نفي الوحدة اسم لا التي نفي الوحدة وهي تعمل عمل ليس ترفع ليس ونطول الخبر إذن هذا تقريبا بعض التفاصيل المتعلقة بولاية النافية الجنس لا لا يسمون هذا النافية الجنس ومعروف كذلك يذكرونها في أصول الفقه أنها من الألفاظ التي تفيد العموم النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي هذه قوية في العموم نعم جمع الأسبوع الثقيل نعم تبقى اليوم يوم عدد من قواعد أصول التي يعني يذكرونها في جملة قواعد أصول قواعد أصول من هنا انتهى المجلس نعم عن 20 انتهى المجلس 20 عن 20 نعم 20 صبيحة اليوم على 2 13 من شهر رمضان 36 400,000 بأن نوصل إليك مستقبلا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك